تقول: بعض كبار السن في قريتنا يقومون بتأدية صلاة بعد شروق الشمس صباحا، ويقولون عنها صلاة الشروق، فهل ما ورد صحيح بذلك؟ جزاكم الله خيرا. هذه هي صلاة الضحى التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي قال عنها صلوات الله وسلامه عليه: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. ثم قال: ويغني من ذلك أو عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فالركعتان في الضحى سنة، سواء صلاهما الإنسان بعد ارتفاع الشمس بغيد رمح، أو عند الزوال قبل وقت النهي، أو فيما بين ذلك، كل هذا تسمى صلاة الضحى. لكن إن صليتها في أول وقت غلب أنها صلاة الشروق، لأنك تصليها عقب الشروق بعد زوال النهي، وإن سميتها صلاة الضحى فهو صحيح، لأن وقت الضحى يدخل من ارتفاع الشمس بدرجة. نعم، بارك الله فيكم.